مع متحررات. لماذا؟ أن الحرية التي يقصدها هنا هي الحرية يعني الشهوانية بمعناها السوقي المبتذل. فيمكن في نظرها أن تكون المرأة جارية سبية وفي نفس الوقت متحررة، بل طليعة ثورة تحررية، لأنها تتبرج في ثيابها وتخرج سافرة الوجه متأبطة ذراع محررها ومالكها في نفس الوقت. وأيضا مع فصل كامل بين حرية المرأة المملوكة وبين حرية يعني هذا الوطن الأسير. فهذا فيما يتعلق بموضوع يعني البذرة الأولى لتحرير المرأة، وهو ثورة القاهرة الثانية التي أصلا قام بها المسلمون المجاهدون من علماء الأزهر ومن طلاب الأزهر والطبقة الفقيرة من المجتمع المصري، قامت ضد الثورة الفرنسية ضد يعني الحملة الفرنسية من أجل يعني التصدي لهذا التفتخ وهذا الانحلال الذي يعتبرونه بداية تحرير المرأة. هناك بعض الملاحظات نستعرضها بسرعة تتعلق بتاريخ نرجع بقى لبدايات في حركة قاسم أمين. يعني طبعا لابد أن نستصحب بالنسبة لقضية الحجاب، كلمة الحجاب في العرف الذي استعمله في قاسم أمين لم تقتصر كلمة الحجاب المقصود بها أبدا ما نفهمه نحن الآن. الحجاب هم كانوا يفهمونه بالوضع الصحيح، كلمة الحجاب عبارة عن عنوان لمجموعة من الأحكام الشرعية التي تنظم وضعية المرأة في المجتمع الإسلامي، سواء فيما يتعلق بالثياب، سواء فيما يتعلق بالقرار في البيوت وغير ذلك من فروع هذه القضايا. فالحجاب ليس فقط المقصود به موضوع ملابس المرأة، ولكن الحجاب بمعنى أوسع وهو المعنى الصحيح، حتى قاسم كان يدركه وكان يفهم ما لا يفهمه كثير من الناس الآن. فالحجاب في عرف قاسم أمين هو قرار المرأة في البيت وعدم مخالطتها للرجال، وعند خروجها أيضا التزامها بالحجاب الشرعي الكامل. هذا فيما يتعلق بهذا التعريف لأننا سوف يعني نحتاجه. يعني بالنسبة لبدايات الحركة كما قلنا، البذرة الأولى هي أول اصطدام أو احتكاك حصل بين المصريين وبين أوروبا في خلال الحملة الفرنسية، ثم خفتت هذه الدعوات، لكنها بعد ذلك بدأ البذرة يعني تنمو أكثر وأكثر حينما بعث محمد علي باشا والي مصر المبعوثين إلى فرنسا ليتلقوا الخبرات والمهارات الفنية. طبعا هو أخرج معهم شيخ أزهري عشان يحافظ عليهم هناك ويصلي بيهم، وهو المشرف الديني عليهم، وهو الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي. أقام في باريس 5 سنوات وما إن عاد إلى مصر حتى بدأ هو يبذر بذور كثير من الدعوات الدخيلة على البيئة المصرية. هو أول رفاعة رافع الطهطاوي أول من دعا إلى فكرة الوطنية القومية، الوطنية القومية بمعناها المادي المحدود. المسلمين قبل ذلك ما كانوا يعرفون إلا رابطة إسلامية، لا يعرفوا قومية عربية ولا الشعوبية ولا الفرعونية ولا كذا ولا كذا. فأول من استورد فكرة الوطنية بمعناها الوثني المحدود وهو التمسك بقطعة معينة من الأرض وغير ذلك من المفاهيم المعروفة عن الوطنية والقومية، هذا هو الذي استوردها من فرنسا حينما رجع من واقع الحياة يعني الفرنسية. كذلك أخذ طبعا من فرنسا قضايا جريئة جدا مثل موضوع الكلام على موضوع الطلاق واختلاط الجنسين، وقال إن السفور والاختلاط ليس داعيا إلى الفساد، وطالب أن نقتدي بالفرنسيين في إنشاء المسارح والمراقص، وقال إن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس من الفسق في شيء، بل هو قال هو إيه عياقة وشلبنة، يعني أناقة وفتوة. الرقص حاجة كويسة وكان بيحرض يعني عليها. فأول من أثار قضية تحرير المرأة هو رفاعة الطهطاوي في القرن 19 يعني الميلادي، وسن بذلك أسوأ يعني السنن. حتى إنه حاول يعني أن يعني يضع هذه الأفكار النظرية موضع التنفيذ، ويعني حصل مقاومة لهذا الأمر يعني باختصار حتى لا نطيل. المرحلة المحطة الثانية اللي حصلت بعد ذلك في القرن 19، القذيفة التي تليها كانت لقبطي مصري يدعى مرقس السهمي سنة 1894 بعد الاحتلال الإنجليزي بحوالي 12 سنة. فظهر أول كتاب في مصر أصدره هذا الرجل مرقس فهمي وهو من أصدقاء كرومر، أظهره محتميا بالنفوذ البريطاني، ويعني أخرج كتابه المرأة في الشرق، المرأة في الشرق، دعا فيه صراحة وللمرة الأولى في تاريخ المرأة المسلمة إلى تحقيق أهداف خمسة. أول هذه الأهداف القضاء على الحجاب الإسلامي، ثانيا إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب عنها، ثالثا تقييد الطلاق وإيجاب وقوعه أمام القاضي، رابعا إباحة الزواج بين المسلمات والأقباط، خامسا منع الزواج بأكثر من واحدة. يعني أنت مالك أصلا، مال هو واحد نصراني لماذا يخاطب المسلمين ويطالبهم أن يتخلوا عن يعني دينهم؟ يعني مال هو موضوع التعدد وموضوع الكذا وكذا. هذا الكتاب طبعا أحدث ضجة عنيفة، ولم يفق المسلمون من الصدمة التي أحدث هذا الكتاب حتى ظهر كتاب آخر لواحد فرنسي يدعى الدوق داركير، ألف كتابا اسمه المصريون. المصريون حمل فيه على نساء مصر وهاجم المصريين وتعدى على الإسلام ونال من الحجاب الإسلامي، وهاجم المثقفين المصريين لأنهم يسقطون على هذه الأوضاع ولا يريدون أن يتمردوا عليها. لجأ بعد ذلك الاستعمار الإنجليزي إلى الأميرة نزلي فاضل وهي أم الملك فاروق، يعني طلب منها أن يساعدها على أن تساند مرقس فهمي من خلال صالونها الذي كانت تقابل فيه رجال. قبل أن نذكر أيضا الدور الذي فعله قاسم أمين في هذه المرحلة، نشير يعني أولا قاسم أمين طبعا للأسف الشديد اسكندراني، ولد في 1 ديسمبر سنة 1863 في الإسكندرية، والتحق مدرسة ثراء 60 الابتدائية بالإسكندرية كانت تقع بحي رأس 60 إلى جوار السرايا. قيل إن أباه من أصل كردي، وقيل إن الأصل للأسرة تركي. سافر فرنسا إلى فرنسا ليتم تعليمه هناك، ويعني تأثر جدا بالإقامة في فرنسا حتى أنه صرح بأن أكبر أسباب في انحطاط الأمة المصرية تأخرها في الفنون الجميلة والتمثيل والتصوير والموسيقى. بعد ما كان بيقول زمان زي ناس ما تقول مصر أم الدنيا، أصبح في باريس يقول مصر خادمة الدنيا، يعني تستحق أن تسمى خادمة الدنيا. تعرف على صديقة فرنسية تدعى سلافة كانت تصحبه إلى المجتمعات الفرنسية وتقرأ معه في يعني كثير من الكتب، واضح. وطبعا كان هناك حركة نسائية في فرنسا في ذلك الوقت تأثر بها يعني قاسم أمين، ومن هنا بدأ يضطرب قاسم أمين. كانت أول خطوات قاسم أمين المحطة الأولى أنه تألم من كتاب داركير عن المصريين، فألف ردا باللغة الفرنسية يعني في نبرة دفاعية تبريرية ضد هذا الكتاب. فكان طبعا في نوع من الاستخزال، يعني يقول ايه الاسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسية، يعني هو بيخاطب هذا الرجل الفرنسي ويدافع عن الاسلام، فبيقول له ان الاسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسية ولا عن المسيحية، وان روح القرآن لا تختلف عن الروح الإنجليزية. يقول ولهذا كان أمام مصر طريقان، العودة إلى تقاليد الإسلام أو محاكاة أوروبا، وقد اختارت الطريق الثاني، إنها قد خطت اليوم بعيدا في هذا الطريق حتى لا يصعب عليها الارتداد عنه. إن مصر تتحول إلى بلد أوروبي بطريقة تثير الدهشة، وقد أخذت إدارتها وأبنيتها وآثارها وشوارعها وعاداتها ولغتها وأدبها وذوقها وغذاؤها وثيابها تتسم كلها بطابع أوروبي. لقد اعتاد المصريون قضاء الصيف في أوروبا كما اعتاد الأوروبيون قضاء الشتاء في مصر، فلعل أوروبا تقدر لمصر مسيرتها، ولعلها ترد لها يوما بعض هذا الود الكبير الذي تكنه لها مصر. طبعا قاسم في أثناء الكتاب انتقد بعض النساء اللائي يخالطن رجال ويبرزن أمام رجال، فاصطدم في هذه الحالة بالأميرة نزلي فاضل، لأنها لم يكن في هذا الوقت من يتشبه بالنساء الأوروبيات ويخالط رجال غيرها في يعني صالونها الذي اتخذت منه مركزا للتغريب وإلى دعوة تحرير المرأة بصفة خاصة. طبعا كان من رواد هذا الصالون سعد زغلول والشيخ محمد عبده وغيرهم. غضبت جدا من كلام قاسم وقالت قولا شديدا بعد أن تهددت وتوعدت، وأمرت جريدة المقطم لسان حال الإنجليز أن ترد على قاسم أمين وتفند أخطاءه واستنكاره الاختلاط، لكن اقتنع قاسم أمين بضرورة تصحيح خطئه، واتفق معه سعد زغلول ومحمد عبده على أن ينشر كتابا يصحح فيه خطأه ويؤيد فيه الدوق دركير ويناصر مناصرته أو يواصل مناصرته لكتاب المرأة في الشرق لمرقص سهمي. فهذه هي الظروف التي ولد فيها كتاب يعني إيه قاسم أمين تحرير المرأة. طبعا الذي توسط بين الأميرة وبين قاسم أمين هو للأسف الشهيد الشيخ محمد عبده، واضح. فتقدم قاسم أمين بالاعتذار إلى الأميرة وقبلت اعتذاره، وظل يتردد على صالونها ووضع كتابه الأول الذي هو تحرير المرأة. طبعا في هذا الكتاب ألغى الأفكار الدفاعية، ألغى الأفكار الدفاعية التي دافع فيها عن الإسلام في كتابه المصريون، وأخذ يعني اتجه منحا يعني آخر، فيقول: فالتركي مثلا نظيف صادق شجاع، والمصري على ضد ذلك، إلى أنك تراهما رغما عن هذا الاختلاف متفقين في الجهل والكسل والانحطاط. إذن لابد أن يكون بينهما أمر جامع وعلة مشتركة هي السبب الذي أوقعهما معا في حالة واحدة. ولما لم يكن هناك أمر يشمل المسلمين جميعا إلا الدين، ذهب جمهور الأوروبيين وتبعهم قسم عظيم من نخبة المسلمين إلى أن الدين هو السبب الوحيد في انحطاط المسلمين وتأخرهم عن غيرهم. تناول في كتابه مسألة الحجاب واشتغال المرأة بالشؤون العامة وتعدد الزوجات والطلاق، وفي كل هذه المسائل يأخذ ما يذهب إليه يعني الغربيون. واعتبر الحجاب، هو في المرحلة الأولى كانت النبرة هادئة في قضية الحجاب، كان كل المعركة منصبة حول حكم كشف الوجه وأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها. فكان يقول في الكتاب ده: الحجاب أصل من أصول الأدب يلزم التمسك به، ولكني أطالب بأن يكون منطبقا على الشريعة الإسلامية. ثم قال: إن الشريعة ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المعهودة، وإنما هي عادة عرضت لهم من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وألبسوها لباس الدين كسائر عادات الضرة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين منها براء. ظل يتكلم كلام فقهي. طبعا من المعلوم والمشهور أن الذي هو كان ضحلا جدا في الناحية الشرعية، لم يكن عنده أي علم على الإطلاق، ضحلا ضحالة معروف. ولذلك اتفق كل من أرخ الكتاب على أن الفصول التي تناولت مناقشة القضايا الشرعية هي التي كتبها له الشيخ محمد عبد، هو الذي كتب له هذه الفصول. علق الشاعر أحمد شوقي على دعوة قاسم أمين بقوله: ولك البيان الجزل في أثنائه العلم الغزير، في مطلب خشن كثير في مذالكه العثور، ما بالكتاب ولا الحديث إذا ذكرته ما نكير، حتى لنسأل هل تغار على العقائد أم تغير. أي نعم. يقول قاسم أمين في بعض المواضع: في البلاد الحرة قد يجاهر الإنسان بأن لا وطن له، ويكفر بالله ورسله، ويطعن على شرائع قومه وآدابهم وعاداته، ويقول ويكتب في ما شاء في ذلك، ولا يفكر أحد أن ينقص شائع من احترامه لشخصه متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح. اعتقد فهو بقى في اعتقاد، يقول لك يكفر بالله ورسله ويشتم الأنبياء ما فيش مشكلة، أنما اعتقاد صحيح ونية حسنة. يقول: كم من الزمن يمر على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحرية؟ نقول 100 سنة.

ولولا اللواتي أنت تبكي مصابها لما قام للأخلاق في مصر قائم. نبذت إلينا بالكتاب، يقصد كتاب تحرير المرأة، نبذت إلينا بالكتاب كأنما صحائفه مما حملنا ملاحم. ففي كل سطر منه حتف مفاجئ، وفي كل حرف منه جيش مهاجم. إلى أن يقول ردا عليه: لنا في كتاب الله مجد مؤفل، وملك على الحدثان والدهر دائم. إذا نحن شئنا زلزل الأرض نابنا، ودامت لنا أقطارها والعواصم. هممنا بربات الحجال نريدها، أقاطيع ترعى العيش وهي سوائم. وإن امرأ يلقي بليل نعاجه إلى حيث تستن الذئاب لظالم. وكل حياة تسلم العرض سبة، ولاك حياة جللتها المآثم. أتأتي الثنايا الغر والطرر العلا بما عجزت عنه اللحى والعمائم. فلا ارتفعت سفن الجواء بصاعد إذا حلقت فوق النسور الحمائم. عفى الله عن قوم تمادت ظهونهم، تمادت ظنونهم يعني يحسنون الضرب بقصد أمين. عفى الله عن قوم تمادت ظنونهم، فلا النهج مأمون ولا الرأي حازم. ألا إن بالإسلام داء مخامرة، وإن كتاب الله للداء حاتم. الشاعر جواد الشبيبي أيضا رد مستنكرا هذه الدعوة الأثيمة، يقول: منع السفور كتابنا ونبينا، فاستنطق الآثار والآيات، تلك الوجوه هي الرياض بها الذهب، للناظرين شقائق الوجنات. كانت تكتم في البراقع خفية من أن تمس حصانة الخفرات. واليوم فتحها الصبا فتتاقطت بعواطف الألحاظ والخبلات. صوني جمالك بالبراقع إنها ستر الحسان ومظهر الحسنات. ويقول أيضا الشاعر: أولم يروا أن الفتاة بطبعها كالماء لم يحفظ بغير إناء. من يكفل الفتيات بعد ظهورها مما يجيش بخاطر السفهاء. ومن الذي ينهى الفتى بشبابه عن خدع كل خريدة حسناء. نص الكتاب على الحجاب ولم يبح للمسلمين تبرج العذراء. ماذا يريبك من حجاب سافر جيد المهات وطلعة الذلفاء. ماذا يريبك من إزار مانع وزر الفؤاد وظلة الأهواء. ما في الحجاب سوى الحياء، فهل من التهذيب أن يهتكنا ستر حياء. هل في مجلسة الفتاة سوى الهوى، لو أصدقتك ضمائر الجلساء. شيد مدارسهن وارفع مستوى أخلاقهن لصالح الأبناء. أسفينة الوطن العزيز تبصري بالقاع، لا يغررك سطح الماء. يقول أيضا الشاعر حسيب علي حسيب شاعر سوداني أيضا رد على قاسم الأمين بقوله: دعوا في خدرها ذات الدلال، فقد أرهقتموها بالجدال. رأيت شعورها الحساس مضمى على هذا الجمود عن المعالي. نتذوب وقد تناظرتم حياء بفحش اللفظ أو هجر المقال. ويعلو خدها خفر ينادي، أيا للنساء من الرجال. زعمتم تعشقون لها صلاحا، فظني أن ذا عشق الجمال. ومسألة السفور غتت قديما لدى الكتاب مشكلة النضال. وما أحد لها يدعو فماذا يريد الناس من قيل وقال. أحبا في مناجات الغواني، ترى أم ذاك زهدا في المعالي. بلى فالعلم عندهم كريم، ولكن المتيم غير سالي. دعوها فهي تؤلمها كثيرا، سهام المصلحين بالاعتدال. عجبت لحلمهم في كل خط، وإن ذكر البنات دعوا نزالي. تتعجب كل مصائب تنزل بالأمة تكون حلماء لا تحركون ساكنا. عجبت لحلمهم في كل خط، وإن ذكر البنات جاءت بقى دعوة تحرير المرأة وخروج المرأة وتبرجها. وإن ذكر البنات دعوا نزالي، هي المعركة كي يخوضوا فيها. لم يلبث خاصم أمير حينما موجه وأحرج بهذه المواجهة الصارمة أن أثر عن وجهه الحقيقي، وكشف في جرأة وصراحة عن أهدافه المغلظة. كتاب ظهر في العام الثاني مباشرة، رفع في قاسم الأمين شعار في غاية الصراحة: خير الهدي هدي أوروبا. طبعا هو لم يقولها باللغة، هذا معنى كلامه: خير الهدي هدي يعني أوروبا. وهو كتاب المرأة الجديدة، بدت فيه بصمات الفكر الغربي واضحة،

واقف بطرس غالي اعترض وقال لقاسم الامين اللي سعد زغلول يعني لا ده احيانا رد فعل شديد في المجتمع ان ازاي تكون صفية زغلول اول واحد تكشف وجهها. فرد عليه سعد زغلول المرأة خرجت الى الثورة بالبرقع ومن حقها ان ترفع الحجاب اليوم. فرفعت صفية زغلول يعني الحجاب وطلبت من النساء رفع الحجاب فرفعت الحضرات الحجاب. فهذه كانت يعني ايه هذه كانت بداية الطفرة في موضوع تحرير المرأة. ما في شك أن كشف الوجه كان ذريعة إلى كثير من المفاسد التي حصلت يعني بعد ذلك. كما تلوت عليكم الأشعار كان المصريون في غاية التمسك بالحجاب كما يقول حافظ الأمين حافظ إبراهيم فلو خطرت في مصر حواء أمنا. هو بيدعي أن حواء كانت سافرة ومريم كانت سافرة ولو يقول لو جالكوا حواء كشف وشها ومريم عليه السلام وجاء معهم موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وجيش من الأملاك ما جت مواكبه ولو كل دول قالوا لنا رفع النقاب حلال عنهم صح بس حنتجنبه مش هنعمله. فيقول فلو خطرت في مصر حواء أمنا يلوح محياها لنا ونراقبه وفي يدها العذراء يزفر وجهها تصافح منا من ترى وتخاطبه وخلفها موسى وعيسى وأحمد وجيش من الأملاك ما جت مواكبه وقالوا لنا رفع النقاب محلل لكنا لهم حق ولكن نجانبه. بعد ذلك يعني خطر الناس إلى أبعد مما نادى به قاسم أمين. طبعا قاسم أمين ادعى أنه يريد الوقوف بالحجاب إلى حيث أمره الله كشف الوجه والكفين فقط. كل المعركة في المرحلة الثانية اللي كتاب تحرير المرأة كانت تتعلق بإيه؟ كشف الوجه والكفين. واللي كتب له الكلام ده كان محمد عبده كما ذكرنا. فلم يدعو في هذه المرحلة قط إلى كشف العورات كالأذرع والسيقان وغيرها ولم يدعو إلى الاختلاط بالرجال ومرافقتهم ولا شيء من ذلك. بل إن زوجة قاسم أمين كانت محجبة حجابا كاملا تقول إنها ظلت ترتدي البرقع والحبرة. وقاسم كان ينادي بفكرته لكنه لم يطبقها في أسرته إلا على النشء الجديد. ثم قالت زوجة قاسم أمين إن بنات الجيل الحالي وشبابه قد أخطأوا فهم هذه الدعوة وتجاوزوا مداها. فالمظهر الذي تظهر به فتيات هذا العصر ليس سفورا بل بهرجة فظيعة. لم تخطر على بال قاسم أن ينادي بها أو يدعو إليها وإنما كان قاسم ينادي بالسفور الشرعي. السفور كشف الوجه، كلمة السفور يعني كشف الوجه الذي لا يزيد على إظهار الوجه واليدين والقدمين ولا يتجاوز إلى إظهار العورات وإلى اختلاط المرأة بالرجل بالشكل الحاصل الآن. زوجته تقول إني أعتقد أن قاسم بك لو كان حيا لما رضي عن هذه الحال بل لنبرى إلى محاربتها. فأخذت الأمور طبعا تتطور بسرعة شديدة ويعني يعني شل جسم الحياء من المرأة فأخذت تحدث وتجالس وتصافح وتختلط وتضاحك يعني عامة الناس وأصدقاء وأقارب الزوج وإن بعدوا وإن سلفوا. ألقت المرأة بعد ذلك ملاءتها بعيدا عن ساحة الحياة وخرجت في ملابس يعني ملونة ومزخرفة. أخذ المقص يجور عليها حتى يعني خرجت يعني كاسيات عاريات. طبعا تتابعت التطورات في سرعة مذهلة ولم تدع فرصة للمعارضة وأعان على اندفاعها جو الثورة التي تلت الحرب وما كان يوحي به من جرأة ومن تمرد على كل قديم. في سنة 1919 طبعا حصل يعني هذه المظاهرة كانت النسبة عددها 300 موجودة في بعض الكتب الوثائقية صورة يعني للنساء في هذه المظاهرة. طبعا تهكم منهن حفظ إبراهيم تهكم من النسوة اللي حتى كانت هدى شعراوي في صراع شديد مع زوجها ان ازاي تروح مظاهرات لا انت هتخرجي يعني الانجليز تعملي مظاهره ولما يضربكم بالنار تقولوا يا لهوي ويا لهوتي وكذا. فتقول فتركته وانصرفت

رد على ابن الخطيب عرضه قائلا: بئس ما يدعي فلاسفة العصر من أن السفور فيه الحياة، وهو حق، إذ إن أتلافنا الأغراب من فرط من يحبون ماتوا. يعني إيه؟ بيقولك السفور فيه الحياة، بيقول صح، لأن إحنا أتلفنا الأطهار أو العرب، لأنه كان منتشر الحجاب الكامل، وما كان في سبيل رؤية المرأة، كان رجل إذا عاشق امرأة يموت لأنه ما يستطيع أن يراه، كما يقول الشاعر: وما كان أغناني عن حب من دونه الأستار والحجب. فبيقول بقى: بئس ما يدعي فلسفة العصر من أن السفور فيه الحياة، وهو حق، إذ إن أتلافنا الأعراب من فرط من يحبون ماتوا. يا خليلي حدث عن الشرق قدما حين كانت تعظم المعجزات، حين كان القرآن يرجى ويخشى والقوانين آيه البينات، حين كان الحديث يتلى ولا يرويه إلا ذو العقول الثقات. إننا في الزمان نلفي أناسا في التوضي علومهم قاصرات. هؤلاء الدعاء تحت المرأة ما بيعرفوش يتوضوا أصلا، ولا يعرفوا شيء يسترخي الوضوء والطهارة. إننا في الزمان نلف أناسا في التوضي علومهم قاصرات، وهم بعد يدعون علوما أنكرتها عصورنا الخاليات. ليس شعري ماذا يريدون منا، وصنوف الأذى بنا محدقات. بنت مصر هاتي سفورك واغشي كل ناد والتمل منك الجهات. عرفي نفسك الغداة وطوفي لا تفتك الأسواق والحانات، ثم أمي مجالس القوم وادعيهم إلى حيث لا تمل الدعاة. علنا بالسفور نبني حصونا شامخات بها ترد العدات، وعسانا نرى البرايا سجودا لابن مصر وقد علاه السبات. ولعمري لقد بكى الدين حزنا حين قال الخطيب: يا سيدات. إشارة إلى السنة التي كان يحلم بها قاسم الأمين. إمتى يجي اليوم أشوف فيه الستات مختلطة بالرجال والخطيب يقول سيداتي أنساتي سادتي؟ فدي كانت يعني أمنية يحلمون بها. الشيخ ابن الخطيب هنا رحمه الله يقول: ولا عمري لقد بكى الدين حزنا حين قال الخطيب: يا سيدات. أيضا الشاعر الكبير الأديب العملاق مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى كان له دور رائع في الرد على هذه الدعوة كعادته. يقول: أراك ترجين الذي لست أهله، وما كل علم إبرة وثيابه، كفى الزهر ما تندى به راحة الصبا، وهل الندى بين السيول حسابه، وما أحمق الشاة تفرد بظل بظل فيها إذا حسبت أن الشياه ذئابه. فحسبك نبلا، يعني أيتها المرأة أشرف شيء لك، فحسبك نبلا قالة الناس أنجبت، وحسبك فخرا أن يصون كبابه. لك القلب من زوج وولد ووالد، وملك جميع العالمين رقابه، ولم تخلقي إلا نعيما لبائس، فمن ذا رأى أن النعيم عذابه. داعي عنك قوما زاحمتهم نساؤهم، فكانوا كما حف الشراب ذبابه، تساووا فهذا بينهم مثل هذه، وسيان معنى يافع وكعاب. وما عجبي أن النساء ترجلت، ولكن تأنيس الرجال عجابه. قصيدة أخرى رائعة للشيخ محمد حسن النجمي يقول فيها: زعم السفور والاختلاط وسيلة للمجد، قوم في المجانة أغرقوا، كذبوا متى كان التعرض للخنا شيئا تعز به الشعوب وتسبق. أيكون كشف السوءتين فضيلة فيذيعها هذا الشباب الأحمق؟ ما لهم والبنت قد فتنت بما قالوا، وحل بها الجنون المطبق، وبدت مقاتل عرضها لرماته حتى لهم به الجبان الأخرق. والقول أصبح في الخروج لها، فلا كف تكف ولا رتاج يغلق. كرهوا الزواج بها وباتت سوقها، بعد التبذل عندهم لا تنفق. ما خطفهم كلفوا بنزع حجابها، وتكلفوا فيه البيان ونمقوا، وتناولوا بالضعف من حاجاتنا، واللين ما هو بالصرامة أخلقوا. أغدت مشاكلنا الكبيرة كلها ليلا يجرجره السفور المطلق، أم أنهم ضلوا السبيل وغرهم ببريقه هذا الجديد المخلق. أشبابنا المرجو صيحة جازع أغرى بها هذا البلاء المحدق، ونصيحة يفضي برائع سرها لقوام نهضتنا محب مشفق. لا ترهفوا سمع الحسي لقالة أبدا بها بوم البصالة، لا ترهفوا سمع الحفي لقالة أبدا بها بوم البطالة تنعفوا، لم يقصدوا خيرا بها لكنهم

ومطالبهن واحدة وأهدافهن واحدة ومعتقداتهن واحدة. وكلما تطابقت صورة المرأة مع المغرب الغربية زاد الاعجاب بها وتقريرها بأنها لا تفترق عن الأجنبية، حتى سقطت المرأة المسلمة فيما لم تسقط فيه حتى عابدة البقر التي ظلت معتزة بزيها الخاص الساري ومتميزة بالنقطة الحمراء بين عينيها. نعم. طبعا هناك دور بقى كبير جدا بالنسبة لبعض النسوة المشهورات مثل بنت النيل اللي هي ذرية شقيقة، عملت حزب اسمه بنت النيل، وطبعا يعني كانت العمالة في غاية الصراحة، يعني العمالة من الإنجليز كان وكانت تحرض الإذاعة البريطانية وتشتكي مصر لبريطانيا وتروح الإذاعة تعمل يعني حملات على يعني مصر وهكذا. فهذا أيضا من يعني ملامح هذه الدعوة كما ذكرنا. يعني لا شك أنه يعني قد حصلت بشائر عظيمة جدا في الفترات السنوات الأخيرة. حصل صريح الحصار بفضل هذا المخلوق الذي قال إنني يعني ضد، كما أنا ضد الحجاب فأنا ضد الإيه عبد الشيطان، بفضل يعني ما فعل هذا الإنسان أو هذا المخلوق. يعني لا شك أن حصل مع جهدي وجهود أمثالي نوع من التراجع في ظاهرة الحجاب، ما في شك من ذلك. هذه ظاهرة في غاية الخطورة، لكن نرجو أن تكون يعني سحابة وتنقشع ويكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه يعني الكربة. وإلا فقد حصل في الحقيقة في الصحوة منذ يعني سنة